بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، نحن في دروس العقيدة مع الدرس 23 من دروس العقيدة. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصف المؤمن، هذا الوصف له هدف مزدوج، هو الهدف وهو المقياس، مقياس لك تقيس به إيمانك، وهدف ينبغي أن تسعى إليه. فمن لوازم الإيمان الشعورية، هناك لوازم سلوكية، أن تكون مستقيماً ملتزماً عند الأمر وعند النهي، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك. لكن من اللوازم الشعورية أن تشعر بالخوف من الله، وأن تشعر بالحب له، وأن تشعر بالتعظيم. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية: أن يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني كأن شرح الحديث: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. فمن علامة الإيمان أن تشعر بالخوف من الله، لأن الله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد إذا أخذ أدهش. وإياي فارهبون، وحينما يتقدم المفعول على الفعل فهو صيغة قصر، أي ارهبوني وحدي وإياي فارهبون. وفي آية ثالثة: فلا تخافوهم وخافون، يعني علامة الغافل أنه يخاف مما سوى الله، وعلامة اليقظ المؤمن أنه لا يخشى إلا الله. وحينما يصف الله المؤمنين فيقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وفي آية ثانية: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. يعني علامة المؤمن الذي يستحق الجنة أنه خائف في الدنيا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وفي آية أخيرة: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. إذن أول شعور ينبغي أن تشعره إذا كنت مؤمنا حقا أن تخاف من الله، بل إن رأس الحكمة مخافة الله. والإمام الحسن البصري يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. سبحان الله، المستقيم المحسن خائف، والمسيء المتفلت مطمئن، لكنها طمأنينة الجهل، طمأنينة الغباء، طمأنينة السذاجة. حينما وصف الله عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني آتوا أعطوا، آتوا أعطوا، أتوا يعني أتوا بمعصية أو أتوا بذنب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل الله منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني علامة المؤمن وأنت في طاعتك وأنت في استقامتك وأنت تعطي وأنت تضحي وأنت تلتزم وأنت تنفق، أنت خائف لعلو مقام الألوهية عندك، خائف ألا يقبل منك ذلك. هذا المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة وليست مترادفة، ونحن في صدد بيان الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ. قال بعض العلماء: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف الذي تخاف منه. كيف سيدنا عمر لما كان في المدينة يتفقد أحوال رعيته، رأى قافلة في ظاهر المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، قال: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. سمع سيدنا عمر بكاء طفل فقال لأمه: أرضعي. أرضعته ثم بكى، قال: أرضعي. أرضعته ثم بكى فغضب، قال: أرضعي. لعله قالها بقسوة. عندئذ غضبت أمه، قالت له: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. فقال عمر: ولم؟ قالت له: لأن عمر، ولا تعلم أنه عمر، لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. فيقال أنه ضرب جبهته وقال: ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المؤمنين. وقيل إنه ذهب إلى صلاة الفجر من شدة بكائه وخوفه من الله عز وجل، لم يفهم الصحابة وقد صلوا وراءه قراءته، وكان يقول: يا ربي، هل قبلت توبتي فأهنئها أم رددتها فأعزيها؟ لأنه اجتهد أن التعويض يعطى للمولود بعد الفطام، ثم أمر أن كل مولود يستحق عطاءه عند الولادة. إذا ما في بالقلب خوف إطلاقا، والله هناك خلل كبير في الإيمان، هناك مشكلة. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. ما دام خائف أنت على طريق الله، أنت على الصراط المستقيم. يعني الخوف كأنه يحميك من أن تزل قدمك عن الطريق المستقيم. وقال بعض العلماء: ما فارق الخوف قلوبنا إلا خربت قلوبنا. وينبغي للقلب أن يغلب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. لفي شخص يغلب عليه الرجاء، لا تدقق، الله غفور رحيم، الله عز وجل لن يحاسبنا، هو علي قدير، نحن ضعفاء، هذا يغلب عليه الرجاء. لكن رجاء السذاجة، رجاء الغباء، رجاء التقصير. لكن بعض العلماء يقول: إن المؤمن يغلب عليه الخوف. لكن بالمناسبة أيها الإخوة، لا يمكن أن يكون الخوف مقصودا لذاته، بالعكس، الخوف وسيلة للبعد عن الحرام. ليس العبرة أن تخاف، العبرة أن يحملك خوفك على طاعة الله فقط، أن يحجزك خوفك عن أن تعصي الله، هذا هو الخوف المحمود. ليس الخوف هدفا بذاته، بل هو وسيلة. لذلك ما دام ليس هدفا بذاته، بالجنة ما في خوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا ولا تحزنوا، فالخوف في الدنيا وسيلة وليس هدفا. وظيفة الخوف أن يحجزك عن محارم الله فقط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بلقياك. نعم. اللهم بارك لنا في قضائك وفي قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت وتأخير ما عجلت. دعاء في أعلى درجة من الدقة. إذا آمنت بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لا تستعجل شيئا أخره الله، ولا تستبطئ شيئا عجل الله به. قد يقول قائل: لما سمح الله لهؤلاء أن يفعلوا ما فعلوا في 11 من أيلول؟ كنا في خير، الآن في ضغط لا يعلمه إلا الله. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنت حينما تؤمن بعلم الله المطلق وبحكمته المطلقة وبرحمته المطلقة، لا تتمنى تأخير ما عجل ولا تعجيل ما أخر. هذا هو الإيمان الصحيح. أخواننا الكرام، الخوف للمؤمنين والخشية للعلماء. وأي واحد عرف الله على علم بالله، أنا لا أقصد العلماء يعني الذين يعملون في الدعوة، لكن في عابد وفي عالم. العابد يخاف الله، لكن العالم الذي بنى إيمانه على بحث ودرس وتدقيق وتمحيص ودقة وأدلة، فهذا الذي انتقل من العبادة إلى العلم، هذا مرتبته أعلى من مرتبة الخوف. هذا في خشية الله. العابد يخاف الله، لكن العالم الذي طلب العلم الشرعي ومعه الأدلة القوية ومعه علم بالله هو يخشاه. الدليل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. دليل آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. من هنا هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. تعلم فيزياء، هذا نوع من الحرف، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلك، طب، هندسة، علم نفس، علم اجتماع، هي حرف. لكن تعلم العلم بالله، طلب العلم الشرعي، تعلم علما في الأصل يبتغى لوجه الله، اختار علما في الأصل يختاره الطالب لوجه الله، لكنه بعد أن اختار هذا العلم فيما يبدو لوجه الله استخدمه للدنيا. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي توجيه نبوي كريم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني احذروا النار النار. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أي حالة صعبة جدا، أن تلتمس الدنيا بعمل الآخرة. وفي حديث آخر: إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الآن المؤمنون في خوف مستمر من الله العظيم أن تذل أقدامهم في هذه الدنيا من وقوع في معصية أو اجتراح اسم أو فاحشة أو كسب حرام، لأنه في آخر الزمان يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام، لا يبالي. وإن الدنيا خضرة نضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الإنسان أحيانا حينما تصعب عليه قيادة نفسه، حينما تغلبه نفسه، هناك وصفة نبوية يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. حقيقة مفارقة رائعة. المحروم إذا ذكر الموت تذكر الجنة، المحروم المؤمن إذا تذكر الموت تذكر الجنة، والغني المنحرف إذا تذكر الموت تذكر الفقر، لأن العملة المتداولة يوم القيامة هي العمل الصالح. فالفقر يوم القيامة فقر العمل الصالح، والغنى غنى العمل الصالح، مما يدل على أن الصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الخوف. سيدنا عمر حينما قرأ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده أصحابه، وقال لابنه: ويحك يا بني، ضع خدي على الأرض عسى الله أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي، ويل أمي إن لم يغفر الله لي، ويل أمي إن لم يغفر الله لي. ثم قضى، ثم أسلم روحه إلى الله عز وجل. قال له ابن عباس وهو في هذه الحالة الصعبة: يا أمير المؤمنين، لقد نصر الله بك الأنصار، فتحت البلاد، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل معك. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. يعني الخوف مصطنع للاستهلاك، أما خوف حقيقي؟ فنحن نخاف هذا الخوف؟ ما لنا عمل ولا واحد بالمليار من أعمال عمر ولا نخاف هذا الخوف؟ العلة فينا أم فيه؟ العلة فينا، في عنا خلل. علامة صحة إيمانك خوفك من الله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لو تعلمون ما أعلم، وفي رواية: لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاما عن لذتي. قال بعض العلماء: صاحب الخوف يهرب إلى الإمساك والزهد، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الله بالاعتصام بالعلم. لكنني أطمئنكم أن الله أجل وأعظم وأكرم من أن يجمع على عبد خوفين أو أمنين: إن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، وإن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة، فاختر أيهما تريد. إن خفته في الدنيا أمنك يوم القيامة، إن أمنته في الدنيا أخافك يوم القيامة. الهيبة خوف مع التعظيم، الهيبة خوف مع التعظيم. ورد أنه ما رأى النبي أحد إلا هابه، خوف مع التعظيم، ولا عامله إلا أحبه. الإجلال خوف وتعظيم وحب. أن قاعدة: أنت قد تحب ولا تعظم، وقد تعظم ولا تحب. قد تحب إنسانا بسيطا ساذجا جاهلا لكنه أحسن إليك، وقد تبغض إنسانا عظيما قويا ذكيا لكنه أساء إليك. فقد تعظم ولا تحب، وقد تحب ولا تعظم. لكن الله تحبه وتعظمه. وهذا معنى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما تحبه بقدر ما تعظمه. نحن في هذا العصر في عنا مفارقة، قد تعامل مؤمن يعني معلوماته محدودة جدا وبسيط وساذج، لكن طيب ما بيغش، سليم الصدر لك، تحبه لكن ليس في نظرك كبير. وقد تعامل إنسان ذكي جدا لكنك لا تحبه. أما الشخص الآن الذي ممكن يكون سبب في هداية الخلق، يجب أن يكون على أعلى درجة من العلم والفهم، وعلى أعلى درجة من الورع والتقى، يعني أن يحبك الناس كما يحترموك، أو أن يحترموك كما يحبوك، هذا من فضل الله عليك. وما بيقدر إنسان الآن يأثر بالآخرين إلا بهاتين الصفتين مجتمعتين، يعني على علم وعلى خلق. خلق بلا علم لا يكفي، وعلم بلا خلق لا يكفي. الإشفاق خوف معه رقة معه حرص. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والاجتماع عليه، وفي معنى آخر الخشوع هو الانقياد. نحن قبل قليل قلنا الخوف للمؤمنين والخشوع لطلاب العلم. أنت على علم بالله، معك أدلة، تعرف طرفا من كماله، من كلامه، من منهجه، ينبغي أن تخشاه، والخشية فوق الخوف. الجنيد يقول الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، وبعضهم يقول حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، يعني بالظاهر في أدب معنى بالداخل في أدب. إذا بالظاهر ما في أدب بالداخل ما في أدب. دخل على عالم جليل شاب متنطع متحذلق يتباهى، قال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أثنى الله عليه أثنى على خلقه، لذلك حينما كان الصحابة يعجبون من خلقه يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما في موقف يملأ النفس سعادة كأن تكون أخلاقيا. سيدنا حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. واحد دخل للمسجد يزمع الذهاب إلى الحج، معه مبلغ من الليرات الذهبية يريد أن يضعها في أمانة إنسان مؤمن يخاف الله، فدخل للمسجد وتفحص المصلين، أعجبه شاب في صلاته خشوع. لما انتهى قال له والله أنا أعجبتني صلاتك ومعي مبلغ من المال، أحب أن يكون عندك أمانة ريثما أعود من الحج. قال له أنا كمان صائم سيدي. قال له والله صيامك ما أعجبني. أيام في خشوع النفاق هدفه ينفق، يعمل حاله خاشع. إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، أول ما تفقدون من دينكم الخشوع في الصلاة. أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع، أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. نخل الدقيق والشبع أول شيء فقدوه الخشوع في الصلاة، وآخر شيء فقدوه الصلاة. ما بيصلي إلا بالمناسبات. أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. والله حدثني أخ أنه إمام صلى خمس ركعات وراء فيه 20 واحد ولا واحد انتبه أنه خمس ركعات، كله غرقان بمشاكله. قال له صليت أنت المغرب ركعتين؟ لا ثلاثة. متأكد أنه بأول ركعة حليت مشكلة أول صندوق، الركعة الثانية الصندوق الثاني، بالثالثة الصندوق الثالث. لا ثلاثة متأكد. لما الله عز وجل قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. نحن مضى على هذه البعثة 1400 عام وزيادة. فألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال ابن عباس إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال الحسن إن الله استبطأهم وهم أحب خلقه إليه. يقول القرطبي روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي لما ترفه بالمدينة. يا مش شدة تخلق بطولات، الحزن خلاق، أيام الرخاء والأمن والسلم وما في مشكلة تلاقي في ميل للضحك، بصير ميل للمزاح، الأمور تؤخذ على وجه آخر. فالعبرة أن ترجو الله وأن تخافه في وقت واحد. الرجاء المستمر خلل بالإيمان، والخوف المستمر خلل بالإيمان. ينبغي أن تعبده رغبة ورهبة، أن ترجوه وأن تخافه. بعضهم يقول وكلام رائع، قال العارف بالله لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، لذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. تلاقي شخص إذا كان أكرم شخص إلي فضل عليك، لك لحم كتافك من خيري، هذا من بعده عن الله عز وجل، يرى له على الناس فضل. شوف الكلام ما أدقه، الإنسان إذا عرف الله لا يرى له على أحد حقا. إذا أنا الله عز وجل مكنني وأكرمت من حولي بفضل الله عز وجل، الله مكنني وسمح لي ولا لي فضل على أحد، فكلما تبرأت من حولك وقوتك كنت أقرب إلى الله، وكلما اعتدت بما عندك وبعملك وشهدت عملا لك كان هذا نوعا من الشرك، كان هذا نوعا من الشرك الخفي. بعضهم يقول ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، هذا الافتقار إلى الله، وهذا حال سماه بعض علماء القلوب حال الفناء. أنا لا أريد خشوع مفتعل. سيدنا عمر رأى رجلا يطأطئ رقبته في الصلاة، تلاقي شخص أيام بينحني انحناء زائد وبيغمض عينه وبيعصر جبينه وبيشد على إيده، هذا خشوع ظاهر. فسيدنا عمر رأى شخص على خشوع كهذا الخشوع فقال له يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب ولكن الخشوع في القلوب، ليس الخشوع في الرقاب ولكن الخشوع في القلوب. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت مرة رحم الله عمر ما رأيت أكثر خشوعا منه لله خاشع، قال كان إذا قال أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا سار أسرع وإذا ضرب أوجع وكان أخشع الناس في الصلاة. هيك مؤمن خنوع ضعيف متواكل، يصطفلوا ما دخلنا كله شغل سيدك قاعد بالبيت، النموذج هذا السلبي. مؤمن تحرك، كلم، خطط، اسعى، حسن وضعك. كان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع وكان أخشعنا في الصلاة. وكان سيدنا عمر يكره في الرجل أن يري من نفسه الخشوع أكثر مما في قلبه. أيام الإنسان يعمل مظاهر أكبر مما في قلبه. يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. والله بعرف أخ يعني اختار اختصاص بالطب نادر جدا في بلاد بعيدة، والاختصاص ولا أبالغ يضر عليه دخل يكاد يكون فلكي، العملية $10,000 عنده باليوم 5 عمليات، اختصاص نادر جدا ودخل فلكي وبيت وحياة مرفهة إلى درجة غير معقولة، فجأة خسر بالدماغ فقد حركته. يعني يقول لي هذا الرجل أخ كريم وصديق حميم، أخذ إلى المستشفى وقد فقد حركته وفقد النطق، وعرف أن مصيره هذا الكرسي المتحرك. جلس في المستشفى ونظر إلى النافذة رأى من خلالها القمر، فناجى الله عز وجل. يقول هذا الرجل والله ناجيت الله بكل قطرة في دمي وبكل خلية في جسمي. ملخص المناجاة أنه يا رب إن كان هذا مصيري فأرجوك أن تأخذني إليك، وإن أردت أن تبقي لي بقية في الحياة أرجوك أن تشفيني. والقصة غريبة جدا، مضى ساعة استعاد نشاطه، ما صدق من حوله، أحد أقرب الناس إليه طبيب قلب قال له أبدا ما في شيء، لكنه قال يا ربي أعاهدك على أن أقدم كل شيء في سبيلك. وقف طريق الدنيا واتجه نحو الآخرة، درس تعلم استمع إلى أشرطة وزع، إلى أنه الآن داعية في أمريكا، داعية كبير. بيقول لي هالمرضى هاي سبب الاتجاه 180 درجة نحو الحق، فوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هيك كملاحظة عابرة، قد تدخل إلى مسجد تجد فيه 5,000 10,000، اعلم علم اليقين 9,000 من 10,000 عادوا إلى الله على أثر معالجة حكيمة. يعني لولا معالجات الله لنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لولا معالجات الإله الحكيم لعباده المؤمنين لكانوا شردوا على الله شرود البعير. فلذلك الله عز وجل رب العالمين. ذكرت الخطبة يوم الجمعة أن هذه المركبة لماذا صنعت؟ علة صنعها أن تمشي، أليس كذلك؟ هي الطيارة اللي بدوار المطار، هي طيارة وقافة لأنها لا تطير، شكلها طيارة داخل مطعم. السيارة علة صنعها من أجل أن تسير، لكن فيها مكبح. ما حقيقة المكبح؟ متناقض مع علة صنعها. المكبح يوقفها، المكبح ضروري جدا، ضروري جدا لسلامتها ولأداء مهمتها. فكما أن الإنسان مخلوق للسعادة، لكن المصائب أحيانا من أجل سعادته. لذلك علماء العقيدة يرفضون أن يقول الإنسان الله ضار، هو ضار، الضار من أسماء الله الحسنى، لكن يرفضون أن تقول الله ضار، ينبغي أن تقول الله ضار نافع، مانع معطي، مذل معز، خافض رافع، قابض باسط، يعني يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط. وما في أبلغ من خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله